قال رحمه الله: بعد إذا فجاءة أو قسم للام بعده بوجهين نومي مع تلو فالجزى وذا يطريد في نحو خير القول إني أحمد. تقدمت معنا ثلاثة مواضع يجوز فيها الوجهان: كسر همزة إن وفتحها. فمن هذه المواضع التي قد تقدم الكلام عليها أن تأتي إن بعد إذا الفجائية، أي الإذا التي يكون ما بعدها حصل بغتة، فهنا في هذا الموضع يجوز الوجهان فيها: خرجت فإذا إن زيدا قائم، يجوز هذا وهذا. ومنه قول الشاعر الذي تقدم معنا: لتقعدن مقعد القصي من نياد القادورة المغني، أو تحلفي بربك العلي. لا، هذا لا ما هو موجود، هذا ما فيه، لا قول الشاعر ما هو فيه هذا، وإنما فيه القسم، سيأتي عن الكلام. فالمثال هو المتقدم: خرجت فإذا إن زيدا قائم، قال أو القسم لا لام بعده. هذا الموضع الثاني، أن تقع بعد القسم الذي لا لام بعده: والله إن زيدا قائم. هذا على ما ذكر ابن مالك الإطلاق: حلفت إن زيدا قائم. والصحيح أنه لا بد من التقييد بعد القسم الذي لا لام بعده مع ذكر فعل القسم، مع ذكر فعل القسم. فإذا جاء قسم ولا لام بعده وذكر فعل القسم يجوز وجهان: فتح الهمزة وكسر الهمزة. حلفت أن زيدا قائم وحلفت إن زيدا قائم. وإذا جئت باللام: حلفت إن زيدا لقائم، فما الحكم؟ تعين الكسر. أحسنت، يتعين الكسر في هذه الحالة إذا جئت باللام، وإنما الحكم إذا لم توجد اللام، أما إذا وجدت فلا، كما تقدم معكم في قوله: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. يتعين الكسر في هذه الحالة، لماذا؟ لوجود اللام. أحسنت. وأيضا آية أخرى ذكرت: أهؤلاء الذين أقسموا بالله بعد جهد أو جهد إيمانهم إنهم لمعكم. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد، أو أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم. يتعين الكسر إنهم، ليش؟ لوجود اللام. يتعين الكسر لوجود اللام. ومن الوجهين فيما روي: أو تحلفي بربك العلي أني أبو ديانك الصبي. فهذا جاء فيه الوجهان هذا البيت: أني وإني. لتقعدن مقعد القصي من نياد القادورة المغني، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ديانك الصبي. فجاء بوجهين هذا البيت: إني وأني. وله قصة هذا البيت عجيبة، هذا البيت له قصة: أن شخصا من الجاهليين أولئك اتهم زوجته بالزنا، كان مسافرا فرجع وجدها حامل، قال لها: ما لك؟ إيش الآن صار؟ من أين؟ أنا موجود عندك، حلفي بالله سبحانه وتعالى أنك ما زنيتي، حلفي أنك ما زنيتي، أو تحلفي. قال: لا تقعدن مقعد القصي، ابعدي مني، ابعدي، ما أريدك تكوني قريبة مني، مني يدي قادورة مقنية، أي مبغوضة له، أنت قادورة صرت بسبب الزنا، كيف تزني وأنا موجود؟ أو تحلفي تبرئ صحتك باليمين، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ديانك الصبي. حلفي يمين أني أبو ديانك، وديانك هذه تصغير لي ذا، فالإشارة يصغر هكذا: ذا ذي ذي وديا، نعم صغرنا بهذا التصغير ذي. وقالوا أجابت بجواب عجيب، حلفت له وقالت: لا والذي ردك يا صفي، ما مسني بعدك من إنسي، غير غلام واحد صبي فتي، بعد امرأين من بني لؤي، وآخرين من بني عدي، وخمسة كانوا على الطوي، وستة جاءوا مع العشي، وغير تركي ونصراني. قال له بس بس بس اختم على فمها. قال له يكفي بس خلاص إلى هنا كله بذا. قال فقام فختم على وجهها وضع يده في فمها. قال ولو تركها لزادت. أولا كلهم غالتهم صحابه كذا ولا أحد مسني غير كذا وغير كذا الله المستعان. المهم جاهلي مثل الحمير كل من جاء يعنيها كذا نسأل الله السلامة. فالإسلام نعمة خرجهم من ظلمات الحق. طيب هذا الموضع الثاني وهو أن تأتي بعد القسم لا لا ما بعده. الموضع الثالث بعد فاء الجزاء وقلنا المقصود بفاء الجزاء هي التي تقع في جواب الشرط هذه هي المقصود. من جاءني فإني فأني أكرمه. من جاءني فإني فأني أكرمه. الموضع الرابع قال فيه وهو المقصود وذا يصنيد في نحو خير القول في نحو خير القول أني أحمد إني أحمد إني وأني. طيب قوله وذا تقول إشارة إلى الحكم المذكور وهو جواز الوجهين في إن. قوله وذا يطرد إشارة إلى الحكم المذكور وهو جواز الوجهين في إن. وقوله يطرد الاضطراد لغة التتابع والتسلسل. الاضطراد لغة التتابع والتسلسل. يقال اضطرد النهر. يقال اضطرد النهر إذا تتابع جريان مائه. ويقال اضطرد الخير أو الشر. ويقال اضطرد الخير أو الشر إذا تبع بعضه بعضا. يقال اضطرد الخير أو الشر إذا تبع بعضه بعضا وجرى من غير توقف. وجرى من غير توقف. فحاصل مواضع طرد فحاصل مواضع طارد هكذا اكتبها مفصولة. فحاصل مواضع طارد فصل الحروف في كلامهم التتابع والاستمرار. في كلامهم التتابع والاستمرار. طرد الأمر أي تتابع واستمر. ومن ذلك طردت الطريدة. قال هذه طريدة يتابعها الشخص. ومن ذلك طردت الطريدة إذا اتبعتها. إذا اتبعتها. والمقصود هنا في هذا الموضع ومعناه هنا أن هذا الحكم يجري قياسا لا يتخلف. أن هذا الحكم يجري قياسا لا يتخلف فيما كان نحو خير القول إني أحمد. هذا المقصود وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. والمراد هنا أن هذا الحكم يجري قياسا لا يتخلف فيما كان نحو خير القول إني أو إني أحمد. فالحاصل يا أخوان أن الموضع الرابع من مواضع جواز الوجهين أن الموضع الرابع من مواضع جواز الوجهين هو أن تقع إن بعد قول. هذا الضابط فضلا. الموضع الرابع من مواضع جواز الوجهين هو أن تقع إن بعد قول. بعد قول أن تقع إن قل هكذا خبرا لقول ومخبرا عنها بقول آخر والقائل للقولين واحد. هذا ضابط مهم في ضبط هذه المسألة. ضابط هذا الموضع الرابع أن تقع إن خبرا لقول كلامي قولي إني أحمد الله حتى يتضح لكم. أن تقع إن خبرا لقول قولي إني أحمد الله وأن يقع خبرها قولا أيضا وأن يقع خبرها قولا، قولي إني أحمد الله. أين الخبر؟ أحمد الله صح، خبر إنها ليس كذلك، إني إنما اسمها وأحمد الله، هذه الجملة إيش خبر؟ أحمد الله هذا قول ولا ما هو قول؟ قول أحمد الله قول، هذا الضابط، أن تقع إن خبرا لقول، قولي إني، إلى هنا واضح؟ ومخبرا عنها بإيش؟ بقول، وقائل القولين واحد، قائل القولين واحد، قولي إني أحمد الله، فقوله قولي هذا صاحبه صاحب إني أحمد الله، ليس كذلك، قولي إني أحمد الله، فالقولان صاحبهما واحد وهو المتكلم، فهنا في هذه الحالة يجوز الوجهان، فتقول قولي إني أحمد الله وقولي أني أحمد أحمد الله، هذا هو ضابط هذه المسألة في الموضع الرابع، أن تقع إن خبرا لقول ومخبرا عنها بقول آخر، وقائل القولين واحد، قائل القولين واحد، فإذا كان الأمر كذلك جاز الوجهان فيها. طيب، عندك يا عادل علمي، عادل علمي أني أحمد الله، كم وجها هنا؟ علمي أني أحمد الله، علمي أني أحمد الله، وإيش ضابط المثل حق الوجهين؟ لا نقول اعتقادي أن الله في السماء، كم وجهنا؟ اعتقادي عقيدتي أن الله في السماء، كم وجها؟ الناس قد فهموا المسألة، لا نعيد لك الضابط، أنا ضابط مسألة الوجهين، أن تقع إن خبرا لقول واضح، ويقع خبرها أيضا إيش؟ قول، ويقع خبرها قولا، وقائل القولين واحد، مثل قولي إني أحمد الله، المبتدأ قولي ليس كذلك، قولي وإنا وقعت خبرا في أول جملة الخبر، قولي إني أحمد الله وقعت خبرا ليس كذلك، وخبرها وقع إيش؟ إني إنما اسمها، وخبرها جملة أحمد الله، خبرها قول أم ليس بقول؟ كم وجه فيها؟ والقائل واحد، وقولي هذا وأحمد الله صاحبهم هذا المتكلم ليس كذلك، هو الذي قال قولي هو الذي قال أحمد إيش؟ أحمد الله ليس كذلك، فكم وجه هنا؟ وجهان ليس كذلك، لكن لو قلت لك اعتقادي أن الله في السماء، أو علمي أن الله في السماء، علمي أن الله في السماء، كم وجها؟ هكذا ما يعتقد أحسن، كيف؟ لا لا، هو يتكلم على شيء يعني داخل، علمي قال علمي، ما قال قولي، قال علمي أن الله في السماء، كم وجه؟ وجه واحد هو الفتح فقط، هنا الفتح فقط، لأنه تخلف القول الأول، هذا المبتدأ الآن ما هو قول، ما وقعت خبر عن قول، وإنما قال علمي، بخلاف قولي كلامي هذا قول، قولي كلامي هذا قول، لكن الآن يقول لك علمي أن الله في السماء، فإذا تخلف الأول يكون وجها واحدا فقط، إذا تخلف الأول أي أن المبتدأ ليس بقول، فيكون وجها واحدا وهو إيش؟ وهو الفتح في هذه الحالة. طيب، وإذا تخلف الثاني مثلا قال قولي إني مؤمن، قولي إني مؤمن، الآن الأول قول، المبتدأ قول، وإن وقعت خبرا عن قول، هذا ما في شك، قولي إني مؤمن، لكن تخلف إيش الآن؟ الثاني ما فيه قول صح، خبرها ليس في قول، إنما قال مؤمن واضح، ما هو قول هذا، ليس أحمد الله ولا كلامي ولا شيء، فليس في قول. فكم وجها في هذه الحالة إذا تخلف الثاني؟ واحد، ما هو كسر لأني نطقت به صح. نعم، ومن المتقدم أحسن ده. وجه واحد فقط، إذا تخلف القول الثاني، الأول موجود لكن تخلف الثاني، وجه واحد فقط وهو الكسر، هذا ينتبه له. فلا بد من اجتماع الأمور هذه كلها الثلاثة، من اجتماع الأمور الثلاثة كلها. الأمر الأول أن يكون المبتدأ قولا، تقع إن خبرا لقول، يكون المبتدأ قولا إذا وقعت خبرا له، ويكون طيب خبرها إيش؟ قولا أيضا، وقائل القولين واحد، قولي إني أحمد الله، هذا تنطبق على مسألتنا. المبتدأ كما ترى قول، وخبرها أيضا قول أحمد الله، وكذلك القائل لهذين القولين واحد. أما إذا كان الأول ما هو قول، كان يقول علمي أن الله في السماء، هذا ما هو قول الأول، فهنا وجه واحد هو إيش؟ الفتح. كذلك أيضا إذا تخلف الثاني، الأول وجد قول والثاني وخبرها ليس بقول، أيضا وجه واحد هو إيش؟ وهو الكسر، قولي إني مؤمن. طيب وإذا تخلف الأخير، هذا الشرط الأخير مثلا، أنه صاحب القولين ما هو واحد، اجتمع قولان لكن صاحبهما ما هو واحد، مثل قولي إن زيدا يحمد الله، قولي إن زيدا يحمد الله، لن اجتمع قولان عندنا صح، قولي وإن زيدا يحمد الله، يحمد الله هذا قول، خبرها قول، فكم وجها، كم وجها في هذه الحالة إذا تخلف آخر شرط وهو أن القائل ما هو واحد، هذاك الأول صاحبه واحد آخر وذاك الثاني آخر، فمن حكم في هذه الحالة عمر؟ واحد، وجه واحد هو الكسر، وهو الكسر واضح. فإذا مسألتنا الآن مفروضة فيما ذكر التي فيها الوجهان، أن يكون أن تقع إن خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول، والقائل للقولين واحد، أن تقع إن خبرا لقول ومخبرا عنها بقول والقائل للقولين واحد. فإذا كان الأمر كذلك جاز الوجهان، مثل قولي إني أحمد الله، فتقول قولي إني أحمد الله وقولي أني أحمد الله. فإذا تخلف القول الأول ما وقعت خبرا عن قول، فهنا يتعين الفتح، يتعين الفتح إذا لم تقع خبرا عن قول، يتعين الفتح، مثل علمي أن الله في السماء، وجه واحد فقط. وإذا تخلف القول الثاني ما وقع خبرها قولا، وقعت خبرا عن قول لكن خبره ما هو قول، يتعين الكسر. مثال ذلك قولي إني مؤمن، قولي إني مؤمن. طيب اجتمع القولان لكن اختلف القائل، اجتمع القولان واختلف القائل، كم وجها؟ واحد، وهو الكسر أيضا. قولي إن زيدا يحمد الله، قولي إن زيدا يحمد الله، فهنا أيضا وجه واحد هو الكسر. انتهينا من مسألتنا هذه ولا انتهينا منها؟ فمن يعيد الأوجه الأربعة الآن في جواز الوجهين؟ من يعيدها؟ من يعيد الأربعة؟ سامي. الأربعة التي يجوز فيها الوجهان، لأجل نختم الدرس نكون قد هضمنا المسألة هذه. سؤال بغتة. من الثالث تبدأ بعد فعل الجزاء، بعد إذا الفجائية، بعد القسم الذي لا لام بعده مع ذكر فعل القسم، والرابع الذي في العصيب صح. إذا وقعت خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول والقائل القولين واحد، سهلة يا أخوان ما هي صعبة. أضرب المثال وتأمل فيه، قولي إني أحمد الله وتأمل فيه كيف انطبق ولا ما انطبقت القاعدة، وهذا مهم حتى تعرف متى تكسر ومتى يجوز لك الوجهان ومتى يتعين الفرح. كيف؟ هذه قواعد استقرائية تعبوا فيها حتى قعدوا هذه القواعد الناس، ما تأتي عفوية، تأتي بعد اطلاع واسع على مثل هذه القواعد الطيبة. الحمد لله نكون انتهينا من هذه المواضع، بقي موضعا أو بقي موضع نزيده، وهو إذا وقعت في موقع التعليل، في محل التعليل، فإذا وقعت في موقع التعليل يجوز مجهان: إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. إنه وأنه قراءتان. تسحر إن في السحور بركة، تسحر يا فلان إن في السحور بركة. فإذا وقعت في موقع التعليل جاز الوجهان: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك، يجوز وجهان: لبيك إن الحمد ولبيك أن الحمد. ليش تلبي ربك وتجيبه إجابة بعد إجابة؟ لأن الحمد له سبحانه وتعالى والنعمة له. فإذا وقعت موضع التعليل تقول: يا فلان تسحر إن في السحور بركة، فالآن عللت الأمر، ليس كذلك؟ تسحر هذا أمر، عللت بإيش؟ ليش أمرت بهذا السحور؟ لأن السحور هذا فيه بركة فتسحر. فإذا وقعت في موضع التعليل فهنا يجوز فيه وجهان: تسحر أن في السحور بركة، وتسحر إن في السحور بركة. فلذلك جاءت قراءتان في قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه. ليش؟ إنه هو البر الرحيم، أنه هو البر الرحيم، قراءتان. فوقعت في موقع التعليل، فإذا وقعت في موقع التعليل جاز الوجهان: الفتح والكسر. هذا موضع يضاف إلى هذه المواضع التي ذكرت، ومنها هذا التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد، أن الحمد وإن الحمد. والشافعي يختار الكسر، ولا شك أنه أفضل، وأبو حنيفة يختار الفتح. حتى التلبية نزلوها عن قواعد النحوية، الشافعي وأبو حنيفة يختلفون فيها. الحمد لله انتهينا من هذا، خير كثير، يكفي إن شاء الله هذا. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت.